السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد قال المصنف عليه رحمة الله وأن ما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل كلامه سبحانه قديم أعيا الورى بالنص يا عليم وليس في طبق الورى من أصله أي يستطيع صورة من مثله. وأن ما جاء مع جبريل وما من الصرف ولا جبريل جبريل ولا لا جبريل من محكم القرآن والتنزيل. طيب كلام عن القرآن طبعا كما ذكرنا نحن لن نتعرض للتفاصيل لأن عندنا بحث كنا قد انتهينا منه وهو البيان في إزهاق حجج من قال بخلق القرآن، لكن الكلام عن التعقيب فقط على بعض ألفاظ أطلقها المصنف وهي كما ذكرنا تعقيبات لبيان أن هذه الألفاظ لم يكن ولم تكن من الألفاظ التي درج عليها للسنة. من ذلك كلامه رحمه الله كلامه سبحانه قديم تسبيح الله في قوله كلامه سبحانه والتنزيع عن كل نقص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استغرب شيئا قال سبحان الله في حديث ذات أنواط لما قالوا له اجعل لنا ذات أنواط في رواية قال الله أكبر وفي رواية قال إيه سبحان الله. فالتسبيح هو تنزيه الله عن كل نقص. لذلك من السنة أن الإنسان إذا صعد كبر وإذا نزل إيه سبح. والعلة في ذلك كما نص العلماء أن التكبير عند الصعود للتذكير بأن الإنسان مهما علا فالله أكبر ومهما كبر فالله أكبر، والتسبيح عند النزول للتذكير بأن النزول وإن كان سفولا ونقصا فالله منزه عن كل إيه؟ عن كل نقص. طيب كلامه سبحانه قديم أعي الورى بالنص يا عليم. قديم لفظة قديم في كلام الله عز وجل عليها تعقيبات. الأول أن وصف كلامه بالقدم ليس مما درج عليه كلام السلف ولم يرد في كتاب ولا في سنة. الأصل في وصف صفات الله وأفعاله أن نلتزم بالنص. وسبحان الله يعني ترى الكثير من هؤلاء الذين تتابعوا على وضع مصطلحات من عنديات أنفسهم ترى أن الأصل فيها أنها خالفت المعنى المقصود، ليس فقط مخالفة لظهر النص ولظهر اللفظ بل أودى بهم هذا الأمر إلى أنهم خالفوا المعنى. فكلمة قديم وصف كلام الله بالقدم هذا لم يرد في كتاب ولا في سنة، والأصل هو التوقيف في أسماء الله وفي صفاته. فوصف القدم ورد في حديث دخول المسجد أعوذ بالله العظيم وجيل الكريم وسلطانه القديم، والأصل في ذلك التوقيف. فوصف القدم وصف ذات الله بأنه القديم أو وصف كلامه بأنه قديم فهذا كما ذكرنا الأصل فيه أن نلتزم بما ورد في الكتاب والسنة من الألفاظ التي وردت في أدلة الشرع. الأمر الثاني في وصف الله بالقدم أن وصف الكلام بالقدم أن هذا لفظ يحتمل حقا ويحتمل باطلا. ووصف الله تبارك وتعالى ووصف كلامه بالقدم كما ذكرنا أولا لم يعني ينص عليه العلماء. لذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية كما في كتابه التسعينية قال أن أحدا من السلف والأئمة لم يقل أن القرآن قديم وأنه لا يتعلق بمشيئة ولا بقدرة. يعني بيقول بينفي أن أحدا من السلف وصف كلام الله بالقدم وكذلك لم يصف كلام الله لم ينفوا أن كلامه يتعلق بالإيه؟ بالقدرة والمشيئة. إذن المحظور الأول في وصف كلامنا بالقدم كما ذكرنا أنه إيه؟ لفظ حادث والأصل أن نلتزم. الأمر الثاني أن هذه اللفظة تحتمل حقا وتحتمل باطلا. والأصل في صفات الله وفي أسمائه إما أن تكون كمالا من كل وجه فنطلقها دون تقييد وإما أن تكون نقصا من كل وجه فهذه ننفيها على الإطلاق دون تفصيل وإما أن تكون لفظة محتملة تحتمل حقا وتحتمل باطلا. وعمل السلف تجاه هذه الألفاظ للقسم الثالث التي تحتمل حقا وتحتمل باطلا أنهم يثبتونها حال الكمال وينفونها حال النقص. ودائما يعني فعلا سبحان الله أن هذه الألفاظ التي أحدثت من الفرق فرق الملفقة وفرق المتكلمة ترى أنها تدور بين هذين القسمين الثاني والثالث. إما أنها تحتمل نقصا كألفاظ التشبيه الله مستعان. إذن بنقول أن غالب ألفاظ الملفقة والمتكلمة في الألفاظ التي أطلقوها على الله في الغالب من باب الإنصاف أن غالب هذه الألفاظ تدور بين القسم الثاني والثالث. إما أن تكون ألفاظ فيها نقص من كل وجه وإما أن تكون ألفاظ إيه؟ تحتمل محتملة. وأقول الغالب لأن هذا كما ذكرنا لا يمنع أنهم أطلقوا ألفاظ فيها نوع كمال. نعود فنقول أن نهج السلف مع هذه الألفاظ التي والأوصاف التي تكون في حق الله إما أن تكون كمالا من كل وجه فهذه أثبتوها على الإطلاق وإما أن تكون نقصا من كل وجه فهذه نفوها على الإطلاق وإما أن تحتمل هذا وذاك تحتمل حقا وباطلا تحتمل نقصا وكمالا. فحال السلف وشأن السلف أنهم أثبتوها حال الكمال ونفوها حال الإيه؟ النقص. ده ألفاظ الجهة ها والحيز والمكان وإطلاق الجسم لكن لا الجسم حاجة تانية لكن احنا بنقول هذه الألفاظ اللي تحتمل زي الجهة والحيز والمكان أما الجسم دي حاجة تانية احنا نتكلم عنها في البيت القادم إن شاء الله. من هذا الباب الكلام عن وصف المصنف لكلام الله بالقدم هل هذا يعد نقصا من كل وجه أم يعد كاملا من كل وجه أم يحتمل هذا وذاك؟ طب وين بقى في وصف في كلام الله بالقدم النقص ووين متى يكون كمالا ومتى يكون نقصا؟ يكون كمالا حين يتبقى الكلام أصل صفة الكلام أنها قديمة. نعم تمام. أما مسألة النقص أن نفي المشيئة عن الله نتكلم مختار مشيئة يعني أحسنت يعني حق تقصد إن كان وصف القدم متوجه إلى جنس الصفة هذا يكون إيه؟ تمام. الكمال ردا على من؟ على نفاة الكلام الكرامية أنهم قالوا أن الله تبارك وتعالى كرامية مش نفاة الكلام ردا على الكرامية صح بس مش نفاة الكلام ردا على الكرامية القائلين بأن أصل صفة الكلام حادثة لله بعد أن لم يكن اتصف بها بعد أن لم يكن متصفا بها. وكذلك نقول النصف يبقى انا عاوز اقول النصف كلام الله بالقدم يكون كمالا اذا كان هذا الوصف متوجها الى اصل الصفه الذي هو ايه جنس الصفه اللي هو اثبات صفه الكلام كصفه ايه ذاتيه. لان لا يخفى على علمك ان جميع الصفات الفعليه في اصلها صفات ايه ذاتيه باعتبار الايه الاصل والتي سماها شيخ الاسلام ايه قديمه النوع. حتى شيخ الاسلام استخدم اللفظ قال قديمه النوع فوجه ايه وده من شوف بقى الفرق بين ايه بين العالم الراسخ وبين غيره. شيخ الاسلام من دقته وعلمه رضي الله عنه ورحمه الله لما يتكلم عن القدم قال بيحدد لم يطلق انما قال قديمه النوع وحديثة الأفراد. لذلك فإذا كان نعود فنقول إذا كان وصف القدم في كلام الله متوجها وهذا هو للعلم يعني هذا هو مقصد المصنف والذي أوضحه في شروحاتي على إيه السفن. إيه اسم الكتاب اللي شرحه في الله لوامع الأنوار البهية في شرح الدرة المضية مضية من إيه من الإضاءة منيرة يعني الرضية فبنقول إيه بنقول أن لو كان وصف القدم متوجها لو كان وصف القدم متوجها إلى أصل الصفة فنقول هذا حق. وإذا كان لفظ القدم متوجها إلى أحد الكلام فنقول لا لأن هذا فيه إيه؟ فيه نصرة لمذهب من الأشاعرة الذين قالوا بالكلام الإيه النفسي الكلام القديم وأيضا بالكلام المخلوق ردا على الخلقية واللفظية. فالشاهد أن هذه اللفظة وهذا الوصف لكلام الله بالقدم نقول للمصنف رحمة الله عليه أن هذا اللفظ يحتمل حقا وباطلا. فالألفاظ التي تحتمل هذا وذاك وجب إيه أن تفصل فلا يقال أن كلامه قديم ونسكت. إنما هدي العلماء الراسخين كشيخ الإسلام كان من دقة علمه أن يفصل فما أطلق شيخ الإسلام وصف القدم لصفات الله وسكت إنما خص ذلك بالنوع فقال قديمة النوع حادثة الأفراد. طيب فقديمة النوع متوجهة إلى الصفات الذاتية التي أصلها إيه للفعلية التي أصلها ذاتية وحادثة الأفراد متوجه هذا إلى إيه؟ إلى أحد الصفة الله يضحك متصف بصفة الضحك من الأزل ويضحك إذا شاء إذا فعل عبده فعلا أضحك الرب كما قال الصحابي لن نعدم خيرا من رب يضحك. قال المصنف رحمه الله إذا وضح التعقيب على هذا الإشكال قال وليس في طوق الورى طوق يعني استطاع يطيق لذلك يعني وليس في طوق الورى أي العباد والخلق من أصله أي يستطيع صورة من مثله. في هذا البيت المصنف يذكر مسألة تعرف باسم الصرفة الصرفة بمعنى ايه المعنى العام لهذا البيت ان المصنف بيقول ان ليس في امكانيه العباد ولو اجتمعوا من ادمهم الى اخرهم ان يستطيعوا ان ياتوا بصوره من مثله. والله جل تحدى العباد ان ياتوا بايه ان ياتوا بعشر ايات ان ياتوا بصوره بعشر صور بصوره من مثله. ففي مواضع عديده تحدى الله تبارك وتعالى الذين كذبوا على الله وعلى رسوله وقالوا إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. لذلك بنقول أن الخلقية الذين ادعوا أن كلام الله مخلوق فيهم وصف من هؤلاء الذين قالوا إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. قال الله سأصليه سقر. الشاهد من ذلك أن هذا البيت مفادهم أن المصنف يقول أن الناس لن يستطيع أن يأتوا بصورة من مثل كتاب الله عز وجل. وهنا وقعت مسألة ذكرها العلماء وهي مسألة الصرفة. هل أصل هذه المسألة الصرفة ألف لام صاد راء فاء ت مربوطة أصل هذه المسألة تنبني على إشكال، هل المشركون إذ أنهم ما جاءوا بصورة ولا حتى بآية كالقرآن، هل ذلك لعجزهم مع بلاغتهم وشدة وطلاقة ألسنتهم، هل ذلك إنما هل هذا العجز وقع منهم حقا لضعف قدرتهم مع بلاغتهم وطلاقة ألسنتهم، هل وقع هذا ذلك، هل وقع ذلك الأمر منهم صلى الله عليه وسلم، هل وقع ذلك منهم لعجزهم على أن يقفوا أمام هذه المعجزة الإلهية التي هي القرآن وهي إحدى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أم لأن الله صرفهم عن ذلك وألهاهم عن ذلك؟ يعني صرفهم عن ذلك، نعطي مثال على ذلك، مثلا مثال من بيتي ثلاث هجرة خرج من السلام أمام عيونهم وعيونهم مفتوح خرج من السلام وغدروا هنا رجل صرف أبصره عن رؤية من السلام. لا مش هو الصرف، لا هنا جل الله جل أعمى أبصرهم على الحقيقة، أعمى هل رأوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يا رب. في فرق، أنا أديك إيه الفرق بين الأصم وبين الذين قال تبارك وتعالى فيه والذين قال الله جل فيهم لهم آذان لا يسمعون بها، صرفوا عن الحق يسمعوا ولكن إيه لم يفقهوا فقه من أراد الله هدايته، لكن في يوم الهجرة هؤلاء أغشى الله أبصارهم فلم يروا أصلا، ولا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يمر أمامهم، لكن مش هذا الصرف. الصرف يعني نعطي مثال على ذلك اللي بيسموه الإلهاء، بمعنى قال نعطيك مثال نوضح المسألة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمرة في الدنيا لم يشربها في الإيه؟ في الآخرة. ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الإيه؟ الآخرة. ومن لبس الذهب في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. والعلماء هنا اختلفوا، المرء يكون في الجنة ولهم فيها ما يشتهون، والجنة لا إيه؟ لا حزن فيها، الحمد لله الذي أذهب عنا ليه حزن، والجنة دار سعادة لا حزن فيها، فكيف يشتهي المرء الحرير فيمنع منه لأنه لبسه في الدنيا، وكيف يشتهي الذهب والخمر وهذا من ألذ نعيم اللهم ارزقنا الجنة ربما قرب إليهم قول عمل، فكيف يشتهي هذه الأمور وقد قال الله لهم فيها ما شرهم لهم فيها ما يشتهون، فهل إذا اشتهى الخمرة وقد منع منه لأنه تعجل أشياء قبل أي أواني فعاقب بحرماني، فهل يمنع منه فيصيبه الحزن؟ طب كيف يبقى كيف لا يشرب الخمر في الدنيا وفيها أنهار الخمر وإذا اشتهاها يمنع منها فيحزن؟ قال العلماء قالوا إنما يلهى ويصرف عن ذلك، يعني لا يخطر على باله أصلا أنه أن يشرب الخمر أو الحرير أو الذهب، لأنه إذا تذكر ذلك سوف يحزن والجنة لا حزن فيها. فعندنا أمران، الجنة لا حزن فيها، هذا أمر إيه؟ كوني، الله أراده. أمر الكون الثاني ها وأمور والأمور اللي هي لا تتعارض، أنه لا خمر له في الدنيا في الجنة، فإذن هو لن يحزن ولا خمر، فكيف الجمع؟ قال العلماء أنه يلهى ويصرف عن ذلك، لا تأتيه على خاطرة أصلا. طيب هذا هو الصرف. فالذين ما جاءوا بآية ولو بآية من القرآن، هل لأنهم حاولوا مع قدراتهم ووجود الآلة عندهم البلاغية والكلامية فعجزوا، أم أن الله كان أم أنهم كانوا عندهم قدرة لكن الله ألهاهم عن ذلك، ألهاهم يعني صرفهم ولم يعني يخطر على بالهم أن يأتوا بذلك، بمعنى لم يحاولوا زي اللي كان هيحزن يفتكر الخمر فيحزن، ها هنا لم يحاولوا اصلا، الله صرفهم والهاهم عن ذلك. مش واضح؟ لا اللي المثل الاعلى، لما يجي مثل الابن مثل كده، ها الاب بيلهيه عن شيء عشان ما يبكيش عليه، الولد بيبكي على شيء، فالله الابن الاب مثلا بيهيب لعبه فبيغفر عنه خلاص. لكن لو تذكره ها هي ايه هيبكي. قالوا كده بقى لأهل الصرفة، قالوا لو ان الله ما ألهاهم لكان عندهم قدرة ايه ان يأوا، لكن الله ألهاهم وصرفهم. والحج عندهم في ذلك ايه؟ قالوا انهم اهل بلاغة واهل لغة. السلام عليكم. انهم قالوا ان الله صرفهم وألهاهم مع قدرتهم، ولو لم يقع من الله ذلك لفعلوا كده. واضح. ممن قال بذلك عندنا قالوا النظام من وهم من الأصول المعتزلة، قالوا ابن حزم والرازي، وينسب ذلك للقاضي عياض. القاضي عياض ينسب ذلك القاضي، لكن هو ورد عن النظام وهو من الأصول المعتزلة، وورد أيضا عن ابن حزم والرازي أنهم قالوا مسألة الإيه. إذن الفرق واضح هنا. ها الفرق هنا الفرق هنا إيه واضح ولا في إشكال؟ تسمى بالصرفة، الصاد عليها شدة وفتح الصرفة. وابن حزم وينسب لأبي الحسن الأشعري والقاضي عياض. وضربوا ذلك مثالا، نقرأ المثال الذي ذكروه. قالوا الناس يمشون ويتحركون ويتحركون بأيديهم وأرجلهم. قالوا فجاءهم، فرض افتراضا أن نبيا جاءهم فقال أنا نبي الله وآياتي أنني إذا جئتكم لن يستطيع أحدكم أن يمد رجله ولا يحرك يده. قال فبمجرد أن النبي قال ذلك الذي أرسل إليهم يعني، قال سوف تتوقف جميع حركاتهم، لأن الرجل لما أعطوا هذه الآية فسيعقب ذلك أن حركاتهم إيه تمتنع. مثلا مش واضح، خليك في مثلا ذكرته الأولاني، واضح كده الصرفة. بس هذا مثلا الذي ذكروه. قال أحمد من قال أن القرآن، وستضح الآن في المثال ده أن حتى لو تنزلنا كما ذكر الشيخ الإسلام مع التنزيل بالقول في الصرفة هذا فيه إعجاز. إذن نحن بين فاضل ومفضول، بين راجح ومرجوح. الراجح الذي عليه جماهير أهل السلف أنهم طبعا في نقطة هنا، أن القول بالصرفة يترتب عليه إيه؟ أن الله هو الذي أعجزهم، وليس أن القرآن فيه المعجزة. من لوازم من قال بالصرفة أن الإعجاز لن يكون في ذات القرآن، ها لأنه إيه؟ ولكن سيكون الإعجاز بفعل الله. إذ أنهم قالوا إذ أن القول بالصرفة، إذ أن القول بالصرفة معناه أو لازمهم، معنى أوضح بها، لازمهم أن القرآن استطاع الناس أن يأتوا بمثله وليس معجزا، وليس معجزة أصالة، وإنما ها أن الذي صرفهم وألهاهم هو الله. فصار الإعجاز في فعل الله وفي قدرة الله على إلهائهم رغم قدرتهم وبلاغتهم وسعيهم لذلك، ها مع وجود المقتضي وانتفاء الإيه. إيه المقتضي هنا؟ إيه المقتضي هنا؟ يعني هم مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع ما جاءوا بمثل القرآن. وين المقتضي؟ أحسنت. وجود المقتضي أنهم تحضوا بهذا القرآن، تحداهم الله ورسوله مع بلاغاتهم، فهذا مقام تحدي كما وقع بين السحرة وبين موسى عليه السلام. فالشاهد مع وجود المقتضي وانفاء الموانع. وين بقى انفاء الموانع هنا؟ عندهم بلاغة، عندهم لغة، وعندهم وعندهم وعندهم. طيب، فهذا من لازم القول. إذن لازم القول بالصرفة أن القرآن ليس معجزا بذاته، وإنما الإعجاز في فعل الله الذي صرف قلوبهم. لذلك أحسنت. ده بقى إيه؟ ده لذلك أحمد بيقول بوسط ما قال أحمد، زي ما أنا قلت كده. قال أحمد من قال القرآن مقدور على مثله. طب نكتب، عايز نكتب بس ولا أنت بتسجل؟ قال أحمد من قال القرآن مقدور على مثله ولكن الله منع قدرتهم من ذلك كفر. قال بل هو معجزة بل هو معجزة بنفسي وليس في وسع الخلق ولا قدرتهم مضاهاة القرآن ولا شيئا منه. يبقى هنا أحمد لما بيحكم بيقول مرة تانية قال أحمد من قال أن القرآن مغضور على مثله ولكن الله منع قدرتهم من ذلك كفر. قال بل هو معجزة بنفسي. قال وليس في وسع الخلق ولا قدرتهم مضاهاة مجابهة يعني مضاهاة القرآن ولا شيئا منه. العلة في نسبة العلة في حكم أحمد على ذلك بالكفر ها أن هذا فيه اتهام الله أولا بالظلم إذ أنه يدعوهم إلى المناظرة ثم يعجزهم ويلهيهم وكأنه تكليف بما إيه لو استطاع ها أنت أيوة نفي العدل وفي نوع من الإيه الظلم. لذلك بيقول ابن عقيل الحنبلي وهذا شيخ عندهم ها لابد أن تكون الآلة عندهم كاملة نعم حتى يكونوا على قدر التحدي فنزعت منهم الآلة أيوة ثم يدعوهم أيوة زي مثلا كمن يدعي مثلا أنه انتصر على شخص في مناظرة وأصلا إيه لم ينظر أصلا يعني قريب من هذا المثال. لذلك بيقول ابن عقيل الحنبلي وشيخ ابن الجوزي بيقول الصرف ده برضو بيسموه التنزيل مع الخصم أو التنزل أو التنزيل. قال ابن عقيل الحنبلي قال الصرف عن الإتيان بمثله دال على أن له قدرة حاصلة وإن كان الصرف نوع إعجاز. يعني بيقول إيه لو تنزلنا مع أن الذي حدث نوع صرفة فهذا هذه الصرفة فيها نوع إعجاز. لما؟ لأنه يعني حينما يأتي أنه قدر على صرفهم وإلهائهم رغم وجودهم ورغم بلاغتهم ورغم أنهم لما انشغلوا عن ذلك فكونوا يلهيهم هذا نوع إيه؟ لما يكون مثلا نوع مثلا صراع للمسألة على بين شخصين مثلا فكونك تتمكن من هزيمته بأي طريقة فهذا نوع إعجاز. قال إلا أن كون القرآن في نفسه ممتنعا عن الإتيان بمثله هذا آكد في الدلالة. إذن هو قال إيه بقى؟ قال لو قلنا بالصرفة أو بالصرفة هذا نوع إعجاز لكن وإن كان آكد في الدلالة أن القرآن معجز بإيه؟ بنفسه. قالوا كل هذه من الردود بقى. وما قول من قال بالصرفة إلا كمن قال أن سحرة فرعون لما ألقى موسى عصا خيل إليهم أنها حياة وليست بحياة حقيقية. يعني إيه؟ ولما آمن سحرة فرعون خاصة لأنهم أعلم من كان حاضرا بأن الذي جاء به موسى ليس سحرا. يعني الساحر عارف سحر وعارف المداخل والمخارج فلما يروا ها هم كانوا يضحكون على الناس لسنوات طويلة بمجرد التخيل فلما رأوا بأعينهم أن الذي يفعله موسى ليس سحرا أدركوا أن هذه معجزة. فالذي يقول بالصرفة أشبه بمن يقول أن عيون الناظرين إلى عصا موسى خيل لهم أنها حية وأنها ليست إيه في حقيقتها إيه حية. قال شيخ الإسلام قال ومن أضعف الأقوال قال ومن أضعف الأقوال قول من يقول أن القرآن معجز بصرف سلبهم القدرة المعتادة. قال فإن قيل هذا على سبيل التنزيل يعني بيسموه بدوت بقى أيوة قال فامتناعهم جميعهم كلام مهم جدا قال فامتناعهم جميعهم عن هذه المعارضة مع قيام الدواعي هنا بدأت وجود المقتضي وانتفاء الايه المانع. قال فامتناعهم جميعهم عن هذه المعارضة مع قيام الدواعي العظيمة من أبلغ الآيات الخارقة للعادة. قال من أبلغ الآيات الخارقة للعادة. وحتى هو ضرب مثال بقى لي، قال لو أن نبيا أتى إلى قوم فقال إني أمركم بكذا وكذا، وإلا فدماءكم حلال وأعراضكم حلال وأموالكم حلال إن لم تسمعوا أمري، وقد جئت بالكتاب وأتحداكم أن تأتوا بمثلي. وهذا فعلا اللي حصل، إن هم كانوا عليهم أن يمنوا إيه بنبي صلى الله عليه وسلم، وإما سيقاتلوا وتستباح أموالهم وأنفسهم، فهذا أمر إيه يعني سوف يأتي على إيه على المال وعلى النفس. إن جاءوا بما يستطيع أن يعرض به القرآن سوف إيه ينتفي هذا منهم، لن يقاتلوا لم تزبى، فهذا أمر يعني إيه دونه رقاب يعني مثل هذا التحدي، وإلا سوف يترتب على عدم فعلهم أن تزبى أموالهم، ومع ذلك لم يفعلوا يعني يقول في العادة هذا لا إيه هذا يمتنع. أيوة يعني واحد يهدد إن لم تأتي بمثل هذا فسوف تعرض بكذا وكذا وكذا وكذا، فبيعطي الكلام ده كله موجود في حوالوا فعجز تمام فحاولوا يعني وعجزوا قال فإما قال فإنه لا يخلو إما يكون الناس قادرين على المعارضة أو عاجزين، يعني بيفرض احتمالين، إما يكونوا قادرين إن هم يعارضوا ذلك أو عاجزين. قال فإن كانوا قادرين ولم يعارضوا بل صرف الله دواعيهم فهذا تحدي عظيم، يعني حتى بيسموه برضو إيه التنزل مع الخصم. قالوا إن كانوا عاجزين فهذا أيضا أي خارق ليه خارق للعادة. ثم قال في نهاية هذا الحوار في نهاية هذا المقال قال وإلا فالصواب المقطوع بهم أن الخلق كلهم عاجزون عن معارضته ولا يقضون على ذلك. نأتي إلى أدلة القرآن إلى التي أفادت بطلان مسألة الصرف. قال تبارك وتعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هنا الله عز وجل ذكر أمرين حينما تحدوا من يأتوا بمثل هذا القرآن، ذكر الاجتماع قل إن اجتمع الإنس والجن، وذكر القدرة على ذلك. وين دل الاجتماع؟ قال وين القدرة؟ لن يستطيعوا، فدل أنهم غير مستطيعين وغير إيه وهم مجتمعون وغير ايه وغير قادرين. فلو كان القرآن في ذاته ليس معجزا وانما الامر فيه صرفة لما كان هناك فائدة من ذكر الاجتماع، لان اجتماع غير القادرين كاجتماع الموتى. يعني ما الفرق مثلا نقول ايه مثلا ها لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار، لو كان الله لو يرى ها لما افادنا في الايه الإدراك. نعم. فنفي الأخص يستلزم وجود الأعم، فلما يذكر أنهم حال اجتماعهم غير قادرين فدل أن الذي منعهم ليس سلب القدرة وإنما إيه عدم القدرة. لأن لو كان مسألة صرفة لما أفاد إيه لما أفاد الاجتماع. فلو صلب القدرة حقا لم تبقى ولم يبقى لاجتماعهم فائدة، لأن اجتماعهم حال سلبهم للقدرة بمنزلة اجتماع الموتى. أيضا الإجماع دل على ذلك، أجمع علماء السلف أن الإعجاز إنما يضاف إلى القرآن وليس إلى إلى الله. بمعنى إيه؟ لو كانت مسألة صرفة لكان الإعجاز أضيف إلى إيه؟ إلى ذات الله، إذ أنه إيه؟ ألهاهم وصرفهم. فلما توجه الإعجاز إلى كلامه دل أن القرآن معجز إيه؟ بنفسي. ومن العقل على بطلان مسألة الصرفة، مسألة الصرفة، هي أن الآيات التي تنزلت وكانت تخاطب المشركين، مشركي العرب، كانت هذه الآيات متوجهة إلى أحد الناس الذين أرادوا حقا أن يأتوا بآيات كالقرآن، فنتنزلت الآيات تتحداهم. فلو كانت المسألة مسألة صرفة لازال هذا التحدي بزوال هؤلاء الأفراد. يعني هذه الآيات، وهنا لا يقال العبرة بهم اللفظ، أنها نزلت في أشخاص بعينهم أعلنوا تحديين من القرآن، كانوا أهل بلاغة وأهل لغة. فلو كان المسألة مسألة صرفة وأن الله ألهاه لكانت معجزة القرآن انتهت بزوال هؤلاء. فلما بقي القرآن لهذه القرون شامخا وقد عجز الناس عن معارضته، دل أن الإعجاز في ذاته وليس في مسألة الهاء وصرف من أراد الصرف. أيضا قال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله. قال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. هذه قول لن تفيد نفي الفعل في زمن المستقبل. ثم نقول: ما الفرق بين أن نقول إعجاز القرآن وإعجاز الله بالقرآن؟ ما الفرق بين العبارتين؟ أن تقول إعجاز القرآن أو ما أوضح معجزة القرآن، وبين تقول إعجاز الله بالقرآن. لو أضفت الإعجاز لله القرآن في نفسه ليس معجزة. إذا لم يزل كلام السلف على أن القرآن في ذاته معجزة، ولم يقولوا إعجاز الله بالقرآن، فما لم يجعلوا الإعجاز مضافا إلى الله أنه أعجزهم بكذا، إنما في ذاته، أي في القرآن ذاته، وليس في الإعجاز بالصرف. لذلك قالوا من إنصاف المعتزلة المتأخرين أنهم قالوا بقول السلف لما وجدوا أن القول عند المتقدمين منهم يخالف العقل فضلا عن النقل، فقالوا بما عليه السلف أن القرآن معجز بذاته وليس بصرف وإلهاء من أراد المعارضة. قال المصنف: وليس ربنا بجوهر ولا عرض وجسم تعالى ذو العلا. وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا. هذا أيضا من اللوثة الكلامية التي طغت على المصنف في تلك الأبيات، اللوثة الكلامية، في فرق بين أن نقول فلان من المتكلمة وبين أن نقول عنده لوثة كلامية. والعبرة بالغالب، والعبرة بالغالب. فكلمة الجوهر والعرض والجسم، هذه ألفاظ وهذه مصطلحات فلسفية، وسمح الله المأمون إن صح التعبير، الذي فتح على الأمة باب شر لم يغلق إلى الساعة بل إلى قيام الساعة. فكم تسبب في إضلال الأفهام وزلل الأقدام لما أقدم على ترجمة كتب أهل اليونان من الفلاسفة، فكان باب شر فتحه المأمون، كما فتح الخوارج يوم قتل عثمان باب دم لم يغلق إلى الساعة بل إلى قيام الساعة. فقد هذا في مجال الدماء، ففي مجال الشرع فتح المأمون باب شر، كان أول من فتحه في مسألة ترجمة كتب الفلاسفة، فكان باب شر. إذا ما نقول أن هذه من اللوثة الكلامية في وصف الله بألفاظ يعني ليست من كلام السلف. قال أحمد في رسالته إلى المتوكل، المتوكل الذي أزال الإيه المحنة و رفع من شأن أحمد. قال أحمد في رسالته المتوكل قال لا أحب الكلام في شيء إلا ما كان في كتاب أو في حديث أو عن الصحابة، قال وغير ذلك فهذا كلام غير محمود. وأيضا مسألة هو أول حاجة ذكرها هنا الجوهر، الكلام عن الجوهر هنا أصل منشأ كلمة الجوهر. كلمة الجوهر لما ننظر في أصلها وفي أصل منشأها إنها بترجع إلى أمور. الأمر الأول أن المتكلمة أطلق مثل هذه الألفاظ كالجوهر والعرض والجسم من باب التلبيس والاستطار خلفها لنفي صفات الله. المعتزلة والفلاسفة استطروا بهذه الألفاظ لتنزيه الله زعموا عن صفات كماله، فكانوا بيعبروا بهذه الألفاظ التي لم ترد في كتاب ولا في سنة ولا في قول السلف زعما منهم ورغبة منهم في التنزيه، وهم في حقيقتهم أرادوا التعطيل. فمثلا كلمة العرض، كلمة العرض تستخدم كثيرا عند الفلاسفة، والعرض هو الشيء الزائل، فحينما يقولون وينزهون الله عن العرض فالسامع يظن بهم ظن خير فيظن أنهم أرادوا بنفي العرض عن الله لنفي الحوادث، وأن الله لا يفنى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. فالعرض هو شيء العارض، قالوا هذا عارض ممطرنا عرض الحياة الدنيا، فالشيء العارض هو الزائل. فظن السامع وأحسن بهم الظن، أحسن الظن بالمعتزلة، أنهم لما نفوا العرض عن الله أنهم ينفون الحوادث عن الله، وهم في حقيقتهم أرادوا بنفي العرض نفي الإيه؟ نفي الصفات، ظنا منهم أن الصفة لا تقوم بالله إلا إذا كانت حادثة، ووصف الله بالصفات يلزم منه أن الله تحل فيه الإيه؟ الحوادث. وكذلك أيضا مثال آخر، لما نفوا عن الله الحدود والحيز فظن السامع من نفيهم لوصف الحد والحيز عن الله أوهموا الناس أنهم قصدوا أن الله لا يحصره شيء ولا يحيط به شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء. وفي الحقيقة هم نفوا الحد عن الله والحيز، وأرادوا بذلك نفي المكان عن الله وأن الله في كل مكان. انظر للتلبيس، أو إيه الفرق بين المعتزلة والأشاعرة في هذه المسألة، مسألة المكان، مسألة الجهة في حق الله، الفرق بين الأشعار والمعتزلة؟ الأشعار أيوة لنفي ماذا قالوا؟ ماذا قالوا المعتزلة في المعتزلة؟ قالوا في حق المكان في حق الله، ماذا قالوا؟ قالوا أن الله في كل مكان. الأشعار قالوا ليس له مكان، ليس له جهة وليس مكان. وأيضا مثال ثالث، لما نفى المعتزلة والمتكلمة الجسم عن الله قالوا ليس بجسم، أوهموا الناس بهذه اللفظة أنهم أرادوا نفي الجسم الذي هو من جنس المخلوقات ومن جنس أبدان الخلق، وهم في الحقيقة أرادوا أيضا بنفي الجسم نفي قيام الصفات بالله، نفي قيام الصفات إلا كل والله والله المسألة دي مهمة جدا نقرأها كثيرا. يقولون مثلا لا تحل فيه الحوادث، هذه كالسم في العسل، ليس له ليس عرضا ليس جسما ليس جوهرا لا تحل فيه الحوادث، فكل حاجة مقابلها شيء، هذا كالسم في العسل. فلما يقول لا تحل فيه الحوادث يظن السامع أنهم ينفون أن الله يعني تكون صفاته مخلوقة، هم أرادوا في الحقيقة نفي الصفات الاختيارية المتعلقة بالإيه؟ المتعلقة بالمشيئة. الأمر الثاني، احنا قلنا الأمر الأول من إثبات هذه الصفات، من نفي هذه الصفات نفي العرض والجسم اللي هو التلبيس على الناس والاستطار بنفي الصفات. الأمر الثاني أنها أحد الطرق التي وصل بها المتكلمة إلى إثبات وجود الله. بمعنى إيه؟ قال القاضي عبد الجبار المعتزل، قال القاضي عبد الجبار: ينبغي لمن أراد الاستدلال على وجود الله، اللي هو عايز إيه؟ قال من أراد أن يعني يصل إلى وجود الله، قال عليه أن يثبت العرض. العرض هو شيء للزائل، ثم يثبت أنه حادث، والله لا تقوم به الحوادث، إذن فليس لله إيه؟ أعراض. نقول تاني، يبقى نفي العرض عن الله كان أحد الطرق التي وصل بها المتكلمة والمعتزلة إلى إثبات وجود الله. قالوا إيه؟ قالوا عليكم أن تثبتوا وجود الأعراض لشيء الزائل، ثم أثبتوا أنها حادثة، ثم قولوا أن الله لا تحل فيه إيه؟ الحوادث، إذن ليس لله أعراض، ليس لله إيه؟ ليس لله صفات. نأتي إلى مسألة الجوهر. عرفها المتكلمة بأنها قيل أن الجوهر هو المتحيز، وقيل أن الجوهر هو المتحيز لذاتي أو المتحيز لغيري، وقيل أيضا العرض هو الشيء الزائل كما في الحديث في الآية: هذا عرض ممطرنا، وغير ذلك. الرد على المصنف في هذه المسائل بنقول: قال أبو القاسم الأصبهاني، قال أبو القاسم الأصبهاني: أنكر السلف الكلام في الجوهر والعرض، وقالوا أي السلف لم يكن على عهد الصحابة ولا التابعين مثل هذا الكلام. قال: وسكتوا عن ذلك، فيسعنا السكوت عما سكتوا عنه. وذكر أيضا شيخ الإسلام كلاما طويلا، وذكر في ذلك أن من بدع القول وصف الله بالجسمية. لما لم يقل قال ومن الكفر وصفه بالتشبيه؟ وهنا الإشكال، لما فرق بين من أطلق الجسمية وقال هي بدعة، وبين من أطلق التشبيه وقال هذا كفر؟ يحتمل نقص ويحتمل كمال، ففي يعني في أول. أما التشبيه فلا أول تخيل. يعني تقصد أن تقول أن التشبيه نفاه القرآن، فمثبته كذب القرآن، فهذا كفر. ها صريح، شبه الله بخلقه. القرآن نفى التشبيه، المماثلة. شبه الله بخلقه، فصار المشبهة مكذبين القرآن. أما الجسم فلفظ محتمل يحتمل حقا، وأيضا هو بدعة لأنه لفظ لم يرد به السلف. في فرق بين لفظ نفى القرآن وبين لفظ سكت عن القرآن، فأن تتكلم بما سكت عن القرآن هذا بدعة، خاصة إذا كان يحتمل حقا وباطلا. أما أن تتكلم بما نفى القرآن فهذا كفر. فلفظ الجسم حينما ينفون الجسم عن الله، ها إنما أرادوا من ذلك ظنوا أن الجسم هو الذي تقوم به الصفات، وإذ أن الله ليس له صفات، إذن فليس له إيه؟ فليس له جسم. فهذا كان مدخلا لهم لنفي صفات الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: ولكن الجهمية والمعتزلة بنوا على أصلهم أن الرب لا تقوم به صفة، قال: لأن ذلك بزعمهم يستلزم التكسيم والتشبيه. قال: إذ الصفة عرض، والعرض لا يقوم إلا بجسم. واضح كده؟ يبقى إذن بيقولوا أن هذه الصفات هي أعراض زائلة، والأعراض تقوم بجسم. إذن فالله ليس بجسم، إذ أن الجسم تقوم به صفات، والصفات عوارض، والعوارض لا تقوم به بالقديم. قول كده آخر كلمتين تاني، آخر كلمتين ممكنة تاني. قالوا أن أعراض صفات، أن الصفات ليست في حق الله لأن الصفات من الأعراض، والأعراض لا تقوم إلا بحادث، والله إيه؟ هو القديم على زعمهم وليس إيه؟ الحادث. نختم بقوله إن شاء الله المرة القادمة: سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف والتعالى أن يحد. طب كده ده قول المعتزلة والجهمية فيه صلى الله على النبي.